لا يأكل شيئا بعد استيقاظه من النوم حتى يصبح ويواصل اليوم الذي وراءه. نعم. قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها. يعني جاء عمر إلى امرأته وأرادها فقالت إني قد نمت، يعني ومعنى هذا أنه يعني لا يمكن، لأنه يعني من نام ثم استيقظ ما يكون هناك لا أكل ولا جماع حتى يأتي الصباح ويواصل الصيام ويأتي الليل الآخر ويأكل قبل أن ينام، ويأكل قبل أن ينام، فظن أنها تعتل، يعني ظن أنها تعتذر يعني للتخلص أو أنها لا تريد يعني ذلك الشيء، يعني ما يعني اطمأن إلى قولها، أو إلى يعني ظن أنها تعتل يعني أنها تريد أن تعتذر فأتاها. نعم. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام. وجاء رجل من الأنصار يعني وقد جاء وقت الإفطار فطلب منهم أن يقدموا له شيئا، قالوا حتى نسخن، فاضطجع وجاءه النوم ونام، ولما يعني استيقظ يعني ما يتمكن لأنهم ممنوعين من أن يأكلوا يعني إذا كانوا ناموا. نعم. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام، أنزلت الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني معناه أن من نام واستيقظ في الليل فإن له أن يأكل وله أن يجامع، ونسخ ما كانوا عليه أولا. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق صدوق ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، أخرج حديث البخاري وأبو داود. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة المرادي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حاء قال وحدثنا ابن المثنى، قال حاء وحدثنا، حاء للتحول من الإسناد إلى إسناد، وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى الزمن لقبه الزمن وكنيته أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، وقد مر ذكرهم في الإسناد الأول. أيوة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعيد حديث بارك، كم اقرأ بعده وبعدين تجيب الأسماء. كيف يا شيخ؟ أقول ابدأ بالباب الذي بعده وعند ذكر الأسماء تجيب الإسناد اللي قبله. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. الأذان رفع الصوت فيه مطلوب، وذلك لأن الغرض منه والقصد منه إبلاغ الناس، ورفع الصوت يحصل به الإبلاغ ووصول النداء إلى ما يمكن الوصول إليه برفع الصوت، فالغرض من الأذان هو إبلاغ الناس، ورفع صوته يكون به الإبلاغ على وجه التمام وعلى وجه يصل النداء إلى الناس

عن ابن نمير. عن ابن نمير وعبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح. عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح, ونبئت يعني معناه أخبرت, وعلى هذا فهو مثل الذي قبله, يعني بينه وبينه واسطة, يعني بينه وبين أبي صالح واسطة لأنه لم يسمع منه, وعلى هذا فيكون هناك واسطة وهي مبهمة, ولكن جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه, وكذلك أيضا جاء عن أبي عن عن عن الأعمش أنه يعني قال لا أراني إلا سمعته من أبي صالح, يعني معناه أنه قد سمعه وأنه بدون واسطة. وقد حقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث في جامع الترمذي وبين اتصاله, وأنه قد جاء عن يعني الأعمش يعني من غير شك ومن غير تردد, وقد جاء أيضا من غير طريق الأعمش وهي شاهد لطريق الأعمش, وهي من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان, والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه, يعني معناه أنه يعني يقول نبئت, يعني معناه بينه وبينه واسطة, ويقول أيضا أنني لا أراني إلا وقد سمعته منه, يعني لا أظن إلا أنني قد سمعته منه, يعني معناه متردد في السماع, وأيضا هو رواه بواسطة, فيكون على هذا رواه بواسطة وبغير واسطة. قال نبئت يعني معناها أن فيه واسطة, والطريقة الأولى فيها ذكر واسطة أنه رجل, وقال هنا ولا أراني إلا قد سمعته منه, يعني معناها أنه سمع بواسطة وبغير واسطة. قال رحمه الله تعالى باب الأذان فوق المنارة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها أنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد, وكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر, فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن, قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الأذان فوق المنارة, يعني معناها أن الأذان يكون على مكان مرتفع, لأن المقصود منه إبلاغ الناس, وكونه على مكان عال مع رفع الصوت كل هذه من الأسباب التي توصل الصوت إلى ما لا يصل إليه فيما لو كان في مكان منخفض أو كان في غير رفع صوت, ولهذا فمطلوب رفع الصوت, ومطلوب أيضا أن يكون على مكان عالي. وأبو داود رحمه الله بوب بهذه الترجمة باب الأذان فوق المنارة, يعني أن المكان العالي الذي يكون عليه المؤذن, كون المؤذن يكون على مكان عالي هذا مطلوب في الأذان, والمنارة هي مكان عالي مرتفع, والمسلمون بنوا المآذن والمنارات لصعود المؤذنين عليها ولرفع الصوت منها, وأيضا هي علامة على المساجد ودلالة على المساجد, ويعرف بها المساجد من الأماكن البعيدة, ولهذا أبو داود رحمه الله بوب للأذان فوق المنارة, وأتى بحديث امرأة من بني النجار كان بيتها من أطول بيت في المدينة, ومعناه أن بلالا يعني يأتي إلى هذا البيت المرتفع ويصعد عليه في السحر يرقب الصبح وينظر للفجر